مصداقا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا وذرياتنا من الفائزين. أيها الأحبة الكرام، استراحة قصيرة من لقاءات التفسير، ونأخذ فطرة حول كل أو بعد كل سورة في سورة جزء عمة أو من سور جزء عمة، نأخذ جمعة تنفيث عن النفس، ترويح عن الأفئدة. وفي هذا اليوم أحبتي الكرام، آخذ حضراتكم ونذهب إلى خصلة نحوم حولها. هذه الخصلة إن انفكت عن المؤمن ضاع في الدنيا والآخرة. هذه الخصلة لو تمسك بها المسلم واتبع الخطى والطرق التي تؤدي إليها نجا في الدنيا والآخرة. رسالة إلى الباحثين عن السعادة. إذا ما سألت أي إنسان أبيضا أو أسود، مؤمنا أو كافر، طائعا أو عاصي، كبيرا أو صغير، غنيا أم فقير، حاكما أو محكوم، إذا ما سألته هل تريد السعادة، بربك ماذا ستكون الإجابة؟ الجواب من الكل: نعم أريد السعادة. ولكن تختلف الأفكار والأهواء باختلاف الإجابات. من الناس من يظن أن السعادة هي في جمع المال، ومن الناس من يظن أن السعادة في نيل الدرجات والمراتب في الوظيفة إلى ما يصل إلى أعلى السلطات، ومن الناس من يظن أن السعادة في الصحة، ومن الناس ومن الناس ومن الناس، ولا نستطيع الإحصاء. ولكن كل هذه الإحصاءات معلوم لدى الجميع بصدق اليقين ولسان الحال أن صاحبها كذاب، لأن جمع المال عذاب، والحرص على الجاه عذاب، ونيل الدرجات في السلطة عذاب. كل هذه الأمور عذاب. نعم وربي عذاب. كيف تكون عذاب؟ إن جامع المال يتألم، يتعذب، لا ينام حتى يجمع هذه الأموال، يكون طيلة حياته مهتما مهموما على أن يحافظ على هذه الأموال. إذا نام ترى قلبه يسبح بالأموال، ترى عقله يفكر في الأموال، ترى كل حرصه على حماية الأموال، فذاك عذاب. إذا ما اجتهد وأحضر طعاما، في شراء الطعام عذاب، وفي أكل الطعام عذاب، وفي إخراج الطعام عذاب. إذا فالمال ليس سعادة، جمع المال عذاب، هذا في الدنيا. وإذا ما استطاع أن يحافظ عليه في الدنيا، إذا ما جاءت الوفاة وجاءت النهاية، تراه ممكن أن يخسر الدنيا بهذا العذاب، ويخسر الدين بالتصرف في المال على غير مرضاة رب العالمين. إما ترك الأموال لولد ما تربى على طاعة الله فأعطاه سلاحا يبارز به ربه بالمعاصي، وإما أحب ولدا على ولد آخر فكتب له وأعطاه وخالف النبي وخالف الشرع. وإذا أمور كثيرة أبينها. إذن فجمع الأموال عذاب، السعادة في السلطة عذاب. يحرص على أن يكون الدوسي نظيف، ليس هناك جزاءات، ليس هناك خصومات، يريد أن يرتفع ويترحل من مرحلة إلى مرحلة حتى يصل إلى أعلى عليين، فإن وصل كان الهم أعظم. إن كان مسؤولا عن نفسه تزوج، أصبح مسؤولا عن نفسه وزوجته، وإن أنجب مسؤولا عن نفسه وزوجته وأولاده. وكلما على الشأن كلما زاد السؤال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل هذه الأمور ليست سعادة. إن الباحثين الحقيقيين عن السعادة هم المؤمنون الملتزمون بشرع الله. كيف يكون ذلك؟ السعادة أحبتي الكرام لا تتأتى لإنسان إلا بكلمة واحدة، هي أن يرضى الله عنك. هذه أعظم الأماني، وهذه هي السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة في كلمة واحدة تتكون من 5 حروف: الرضا. كلمة الرضا، رضا الله، الرضا بالله، ورضا عن الله. ورضا العبد، كيف يرضى العبد عن الله جل وعلا؟ هل من الممكن أن يرضى العبد عن ربه؟ نعم، كيف يرضى العبد عن ربه؟ اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة بسند حسن صحيح، قال رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعش معي بقلبك واستشعر، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. رواية مسلم، في رواية أخرى حلاوة الإيمان، إنما رواية مسلم: ذاق طعم الإيمان من؟ صاحب المال والجاه والسلطان؟ أبدا، إنما من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا هو الذي يذق حلاوة الإيمان. بالله عليك، إذا ما وفقك الله في الليل والناس نيام، حدث لك أي شيء فقمت في الليل والناس نيام، شربت مثلا ثم قلت لا أنام، فتوضأت وصليت 2 ركعتين أو 4 أو يزيد أو يقل، لله جل وعلا، ما رآك فيها أحد، سجدت لله في جوف الليل ثم سبحت ثم نمت على فراشك وما زال هناك الأرق، فأخذت تتلو بعض آيات من كتاب الله. أستحلفك بالله أيها المؤمن، أتشعر بحلاوة الإيمان في صدرك أم لا؟ أهل تذق هذا الطعم؟ نعم، هذا هو حلاوة الإيمان. إذا ما فرجت عن مؤمن كربة ووجدته سعيدا، هل تشعر بلذة الإيمان في قلبك؟ نعم. لماذا؟ أنت ما فعلت إلا بأمر الله وبأمر رسول الله إرضاء لله جل وعلا. الرضا لا سبيل إليه إلا بأمور 3. لا سبيل إلى أن نرضى إلا أن يرضينا الله جل وعلا. لا سبيل للرضا إلا إذا رضينا، أن يرضينا الله جل وعلا. ولا سبيل لأن يرضينا الله إلا بسبيل واحد، هو أن نرضيه جل في علاه. كيف نرضي الله؟ كيف نرضي الله؟ عليك أن تسأل نفسك دائما: كيف أرضي ربي؟ لا يجدك في مكان أمرك بالابتعاد عنه، ولا يفتقدك في مكان أمرك بالتواجد فيه. كلام متفق عليه، هذه واحدة. الذي أستخلصه لحضراتكم، والأمور كثيرة، السبيل الأوحد والأوسط لأن تنال رضا الله جل في علاه بالله وعن الله فيرضى الله عنك، هو سبيل الصدق. سبيل الصدق هو الذي يولد الرضا بالله وعن الله فيرضى الله عز وجل عنك. كيف تصدق؟ صدق مع الله وصدق مع النفس ثم صدق مع الناس. صدق مع الله في كل شيء، في السر وفي العلن، في السر وفي العلن. في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا مرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقواما من أمتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء. ليأتين أقواما من أمتي يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. الصحابة ذهلت: يا رسول الله صفهم لنا عسى أن نكون منهم. قال: بل هم منكم، بل هم منكم. ما علتهم؟ يصومون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون. هذا نص الحديث، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، ولكنهم في رواية غير أنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها، غير أنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. هذا ليس صدق مع النفس، هذا ليس صدق مع الله جل وعلا. اصدق مع الله وانظر، انظر إلى الثلاثة أو الأربعة نفر الذين قامت غزوة بدر دونهم فظلوا يبكون، ومن بينهم أنس بن النضر ومن بينهم طلحة بن عبيد الله. والله لئن قدر الله لنا مع قريش حربا ثانية ليرين الله ما نصنع. وظلوا بهذا القسم عاما كاملا إلى أن جاءت أحد، يستشهد أنس بن النضر وثلاثة معه، ولم يستشهد من طلحة بن عبيد الله. ينزل ربنا فيهم قرآن يتلى إلى يوم الدين، قرآنا يتلى إلى يوم الدين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فكان الشهيد الحي طلحة ابن عبيد الله، صدق مع الله. يدخل الرجل الآخر على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الفيل: يا رسول الله، وفي رواية: يا محمد، أرأيت إن اتبعتك فما الذي لي وما الذي علي. هذا الصدق مع الله وليس مع الناس، ما أقوله هو الصدق مع الله. فقال: أرأيت إن اتبعتك فما الذي لي وما الذي علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو إننا انتصرنا تغنم معنا، ولو كان غير ذلك يصيبك ما يصيبنا. قال: لا والذي بعثك بالحق نبيا، ما على هذا أتبعك، إنما اتبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا. قال النبي كلمة واحدة: إن تصدق الله يصدق. لو أنت صادق مع الله يعطيك الله ما تريد. لا تعش أكذوبة أنك ملتزم، لا تعش في أكذوبة أنك من الطائعين المحبين لله ولنبيه، هذه أكذوبة. لابد وأن يكون الإيمان في القلب ثم يخرج على الجوارح، تتحقق الجوارح. فلما انتهت المعركة النبي يتفقده فيراه فيقول: بخ بخ، صدق الله فصدقه الله، دخل الجنة وما سجد لله سجدة. صدق الله فصدقه الله جل وعلا. الصدق أحبتي الكرام هو أوسط الطرق وأسرعها وأقربها إلى الله. أن تكون صادقا مع النفس، أن تكون صادقا مع الناس، قبل ذلك صادقا مع رب الناس. ولتعلم، ودع هذه الكلمة في أذنك إلى أن أنتهي من هذه الخطبة، اعلم أنك تتعامل مع رب علام لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فمهما خبأت في صدرك يعلمه، مهما موعت يعلمه، مهما كذبت يعلمه، مهما نافقت يعلمه، العلة فيك أنت. الله لا يتأذى بفعلك ولا يستفيد من طاعتك، إنما العمل لك أنت. إذا خلوا بمحارم الله، هذه واحدة، انتهكوها. انظر إلى مضاد هذا الصدق، كذب يعيشه الناس جميعا. وهذا الكذب في هذه الأيام في القرن العشرين لا يتجرأ من يخرج فيسب النبي عنوة، ولا يتجرأ من يخرج فيسب الله جهارة، ولا ولا ولا، إنما بمسميات تغيرت، بمسميات وبقواعد أسست جديدة، ترى فيها تمييع للعقائد، ترى فيها تفريغ للمعاني، لمعاني الكلمات، تفرغ الكلمات من معانيها. الكلمة التي كانت تلقى تهتز لها الجبال، كلمة تلقى تهتز لها الجبال، ترجف منها القلوب، هذه الكلمة أصبحت لا تؤثر في بني الإسلام. بالله عليك، كلمة الانتصار هل تعني لك شيء؟ كلمة الفوز هل تعني لك شيء؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، قال تعالى ذلك الفوز الكبير. كان الهم مسبقا على الفوز الأول والآخر والفوز العظيم، وهو الفوز بالجنة ورضا الله. كان الانتصار الساحق الساحق حينما يفرح المؤمنون بنصر الله، حينما ينصرهم على الكافرين، حينما يمكن لهم في الأرض، حينما يؤيدهم بنصره وبقوته جل وعلا. أما الآن الانتصار أصبح انتصار مغني أو مطرب أو راقصة أو فلانة أو علان، أصبح الانتصار كما غزوا بيوتنا بهذه البرامج الساقطة التي أتوا فيها ببعض الساقطات خنازير أبناء كلاب، ولا ينبغي أن نقول عنهم غير هذا. الذين يأتون في برامج، والله لا أذكر اسمه ولا أعرف أن أنطقه، مسابقات، مسابقات على بناتنا، مسابقات على شبابنا، وهذا هو الانتصار. ثم كلمة الفوز، بعدما كانت فوز بالجنة، فاز النادي الفلاني على النادي العلاني، فاز المطرب الفلاني في المسابقة، فازت الراقصة الفلانية بأعظم تعرية للجسد، تمييع وتفريغ المعاني. كلمة الانتصار، كلمة الجهاد، كلمة الفوز، كلمة العطاء، كلمة السنة، كلمة الفريضة، كل هذه الكلمات يحفرون من تحت أساسها كي تكون خائرة، كي تخور هذه الكلمات، حتى تفرغ هذه الكلمات من عقيدة المؤمن كذب. وبعد فطرة المسلم مسكين مشغول بهذا وبذاك، المسلم مسكين أحبتي الكرام، والله ليس له إلا الله، فإن صدق مع الله والله لا يرفعن الله عنا كل ما نحن فيه من بلاء، ولكن الصدق مع الله. كل الناس تسألهم أتحب الله؟ هل تحب الله؟ هل منكم من يبغض ربه؟ هل من الجالسين أمامي الآن من يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. هل من الجالسين الآن من ينقم على ربه أو يحقد عليه أو يحمل له في صدره غلا؟ أبدا، كل الناس يقول ذاك. تمام الصدق مع الله أحبتي الكرام أن لا يكون باللسان. كلنا نحب الله، ومنا، ونعوذ بالله أن يكون منا ذلك، ومن الناس من يقول أحب الله وهو والله كذاب. إنما لا يحب الله، عش معي، إنما يحب نعمة الله عليه، يحب عطاء الله له، يحب المال الذي أعطاه الله له، السيارة التي مكنه الله منها، العمارة التي وفقه الله لبنائها، الزوجة التي أعطاها الله له منحة منه ومن آياته، يحب نعم الله عليه. فإن ابتلاه ربه وأخذ منه نعمة من هذه النعم، تراه ها من الممكن أن يترك الصلاة، ومن الممكن أن يترك الحج والاعتمار، ومن الممكن أن يسب رب العالمين، ومن الممكن أن يفعل ويفعل ويفعل، وليس هذا عنكم جميعا ببعيد، رأيناه كثيرا عيانا واضحا، كثيرا رأيناه. إذن فأنت تحب نعمة الله، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمونه، أنتم أنتم، ليس الله، أنتم أنتم، العيب فيكم والدخل فيكم. تمام الصدق تحبه، نعم لو أحببته لرضيت عنه، لو أحببته لقبلت العطاء والمنع، لو وافقت على الرضا بالله جل وعلا كما تظن وتزعم وتقول لأحببت كل أمور حياتك. عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير ثم هو يحزن، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أول الطرق أحبة الكرام إلى الله جل وعلا، إلى الرضا بالله وعن الله حتى يرضى الله عنا، هي صدق الإنسان مع نفسه وصدق الإنسان مع ربه في السر وفي العلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الرضا أحبة الكرام يولد كل شيء، الرضا بالأموال والرضا بعدم الأموال، والرضا بالطاعة والرضا بكذا، ولا ترضى بالمعصية طبعا، والرضا بكذا وكذا وكذا. من المعلوم أن سعد بن أبي وقاص، وانظر وأستخلص لك قصتين، إن سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، أول من رمى بسهم في سبيل الله، من العشر الأوائل في الإسلام ومن العشر المبشرين بالجنة، يعني أسلم بعد أبي بكر مباشرة وخديجة وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة، من الأوائل، العشر الأوائل في هذه الأمة ومن المبشرين بالجنة. كان النبي يجلسه إلى جواره ويقول هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله، هذا سعد خالي أنا، أي واحد فيكم يقوم يوريني خال أحسن من خالي أنا، معنى الكلام كده، هذا سعد خالي فليرني امرؤ خاله، يفتخر النبي بسعد. فلما كبر سنه وكان مستجاب الدعوة رضي الله عنه ورحمه، عمي بصره، فلما عمي بصره سنين طوال كان الناس يأتونه في بيته يا خال النبي فيخرج، ادعوا الله لنا أن يرزقنا فيدعو الله فيرزقهم، ادعوا الله لنا أن يشفي المريض وأن وأن فيدعو الله لهم فيستجيب الله. وعش إن سعدا لا ينزل يديه حتى يستجيب الله، مش يسيبه يقول له يوم أو اتنين، لا، إن سعدا كان يرفع يديه بالدعاء فلا يردهما حتى يستجيب الله جل في علاه. إذا ما كان مطر يرفع يديه يستجيب الرب، لماذا؟ لأن سعدا هذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا رسول الله، الصحابة، ألسعد خاصة أم للأمة عامة؟ قال بل للأمة عامة، بل للأمة عامة، اصدق مع نفسك. لماذا لا يستجيب الله ما دام النبي؟ أتصدقون النبي؟ قال أطب مطعمك كل من حلال، اشتغل بمال حلال، تعامل بأموال حلال، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وهذه ليست لسعد خاصة بل للأمة وكل من أكل حلال. 4 مليون سنويا، اللهم لماذا ندعو فلا يستجاب لنا؟ علامة استفهام. لا نتجنى على أحد، ولكن أقول ذلك النقد ثقة بكلام النبي وثقة في الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أثق به، لو أننا أطبنا أو طيبنا مطاعمنا لاستجاب الله لنا، لو أننا صدقنا مع خالقنا لنصرنا على أعدائنا. العلة فينا نحن. فقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة للأمة عامة. فيدعو الله سعد، اللهم إني أسألك كذا وكذا فيستجيب، اللهم إني أسألك كذا وكذا فيستجيب. جيران سعد ينظرون إلى سعد يعني أعمى يتكفف، يعني أعمى يتحسس الطريق، فقالوا يا سعد أنت مستجاب الدعوة، لاحظ معي حبيبي الكريم، لاحظ معي القلوب التي كانت في صدور هؤلاء الناس، لماذا سموا، لماذا علوا، لماذا ارتفعت شرايتهم وشيمتهم وقيمهم، وذكرهم باق إلى الآن وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. يا سعد أنت مستجاب الدعوة، قال نعم. قالوا تدعو فلا يخيب الله دعاءك، قال نعم. قال دعوت، قالوا له دعوت لفلان ولفلان ولفلان ولفلان، ألا تدعو الله لنفسك فيرد عليك بصرك؟ ما تدعو لنفسك قل يا رب يعني أرى مرة أخرى فيرد الله عليك بصرك. انظر إلى قول سعد ورده، قال يا هؤلاء إن رضاي بما كتب الله علي وقدر أحب إلى نفسي من أن يرد الله علي بصري. قمة الرضا، لئن أرضى بما قدر الله علي أحب إلي من أن أرى مرة أخرى. ما هذه العظمة، ما هذه الكلمات التي تحفر في القلوب، تحفر في داخل العيون. والله يرضى بقضاء الله جل وعلا أحب إليه من أن يرى مرة أخرى. هذه نعمة الرضا، هذا هو تمام الرضا، هذا هو الصدق الذي كان في قلوبهم. صدقوا الله فصدقهم الله جل وعلا. كان الواحد منهم يزن 1000 بل يزن أمة. إن أبا بكر وضع في كفة وأمة الإسلام كاملة في كفة، فوزنها أبو بكر الصديق. أمة محمد من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر واحد في أمة محمد، كم مليار كم تريليون زي ما بيقولوا عددهم قد إيه، هؤلاء في كفة وأبا بكر في كفة، فوزن أبو بكر الأمة بإيمانه بصدقه بإخلاصه بوفائه بعهده الذي عاهد الله عليه. وليس أبا بكر فقط، إنما يرفع النبي من الأمة ويرفع أبا بكر من الأمة، يوضع عمر بن الخطاب في الكفة فيزل الأمة عمر بن الخطاب مرة أخرى مرة أخرى. هؤلاء رجال، هؤلاء عمالقة الإسلام الذي يجب أن نفتخر بهم، هؤلاء الذين فازوا، هؤلاء الذين صدقوا، فبهداهم اقتدم. لابد أن نقتدي بهؤلاء لا ننظر إلى غيرهم، لابد أن يكون هؤلاء الأسوة. ترى ماذا فعلوا، ماذا قدموا؟ اعتراف بنعم الله عليهم في الليل والنهار، صدق مع الله في الليل والنهار، صدق مع الله في السر وفي العلن، صدق مع الله في السر وفي العلن. روى الإمام البخاري بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذه القصة، قوله صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل 3 نفر. اسمع أبرص وأقرع وأعمى، 3 نفر ممن بدا لله أن يبتليهم، وهذا نص البخاري، ممن بدا لله أن يبتليهم. أقرع أبرص وأقرع وأعمى. فأرسل الله لهم الملك، فذهب الملك إلى الأبرص أولا فقال: أيها الأبرص، ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي جلدا حسنا، فقد قذرني الناس. أنا عايز جلد حسن، الناس بتمشي جنبي كده وأنا أبرص تتأفف مني، أريد جلدا حسنا. فأعطاه فمسح، شوف النبي يقول إيه، فمسح على جلده فعاد جميلا كما كان. ثم قال له: وما تشتهي؟ قال: أشتهي الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال: يبارك الله لك فيها. ثم تركه وانصرف. فذهب إلى الأقرع، قال: ما تشتهي أيها الأقرع؟ قال: أشتهي شعرا حسنا، فقد قذرني الناس، شكلي مش جميل والناس بتتأفف مني. فمسح على رأسه فأعاد الله له شعره أجمل مما كان. قال له: وما تشتهي؟ قال: أشتهي البقر. فأعطاه أيضا بقرة عشراء وقال: يبارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأعمى، أيها الأعمى، ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن يرد الله علي بصري فأرى السماء. شوف بيقول إيه، أريد أن أشتهي أن يرد الله علي بصري فأرى السماء. ألا تحمد ربك يا من ترى السماء؟ ألا تحمد الله يا من ترى السماء والأرض؟ فقال، فمسح عليه على عينيه فرد الله عليه بصره. فقال له: وما تشتهي من النعم؟ قال: الغنم. فأعطاه غنمه أو شاة عشراء أيضا. ثم قال له: يبارك الله لك فيها. بعد مدة يعلمها الله، أصبح عند هذا وادي من الإبل، وعند هذا وادي من البقر، وعند هذا وادي من الغنم. فعاد الله عليهم الابتلاء مرة أخرى. فجاء الملك فذهب إلى الأبرص وقال: أيها الرجل، مسكين وعابر سبيل، بمعنى الحديث مسكين وعابر سبيل، تقطعت بي الحبال وتفرقت بي الطرق، إلا بالله ثم بك. قال: وما تريد؟ قال: أريد منك يعني جمل واحد بس، أريد منك ناقة واحدة أتبلغ عليها في سفري وأشرب من لبنها. فقال: يا هذا، الحقوق كثيرة والديون كثيرة والمال ليس مالنا، واحنا تعبنا لما جبناه، واحنا ما تروح تشوف لك شغلة، وانت بقول الكلام اللي بيتقال كتير جدا. فقال الملك له: ألا تعطيني؟ قال: الحقوق كثيرة، امشي شباب. فقال: وكأني أعرفك. الملك بقى: وكأني أعرفك. قال: ألم من أين تعرفني؟ قال: ألم تكن أبرصا فقيرا يقذرك الناس فمن الله عليك بجلد حسن وبمال؟ قال: لا، من قال لك هذا؟ كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كما قلت فصيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد أبرصا وضاعت الأموال كلها في لحظة. المال مال الله، كما أعطى في لحظة يأخذ ولا يسأل عما يفعل. ثم ذهب إلى الأقرع: أيها الرجل، فقير مسكين عابر سبيل، تقطعت بي السبل وتفرقت بي، وما شابه ذلك. قال: وما تريد؟ قال: أريد بقرة واحدة أتبلغ بها في سفري هذا أشرب من ألبانها. فقال: يا هذا، الحقوق كثيرة، أما وجدت غيري؟ شوف لك واحد تاني، روح للي جنبي، روح للي جنبي، وهكذا. فقال: وكأني أعرفك. قال: ومن أين تعرفني؟ قال: ألم تكن أقرعا فقيرا مذموما بين الناس يستقذرك الناس فمن الله عليك بشعر وبصحة وبمال؟ قال: لا، كذبت ورب الكعبة، إنما ورثته كابرا عن كابر، إنما أوتيته على علم عندي، المال مالي، العطاء عطائي، الشطارة شطرتي أنا، أنا الذي اجتهدت، أنا الذي فعلت، أنا أنا أنا أنا. فقال الملك: إن كنت كذاب أو إن كنت كما إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه، فعاد أقرع وذهبت الأموال. ثم ذهب إلى الثالث: أيها الرجل مسكين وعابر سبيل، وقال كما قال. قال: وما تريد؟ قال: أريد شاة واحدة أتبلغ بها في سفري وأشرب من ألبانها. فقال: يا هذا، والله لقد كنت فقيرا فمن الله علي وأعطاني، ولقد كنت أعمى فمن الله علي ورد علي بصري، ووالله الذي أعطاني مالا ورد علي بصري أعلمك أن المال مال الله والعطاء كان من عند الله، فوالله لا أمنعك شيئا أبدا اليوم، خذ ما شئت من مالي ودع ما شئت من مالي. اعتراف صدق مع الله وصدق مع الناس، صدق مع النفس. فقال الملك: يا هذا، بارك الله لك في صحتك ومالك، إنما أنا ملك من الله أرسلني الله إليك ولصاحبيك، ولقد رضي الله عنك، اسمع، ولقد رضي الله عنك بصدقك السخط على صاحبيك وردهما كما كان. اعتراف، اعتراف. أيها الرجل الذي تقول المال مالي، أيها الكذاب، يا من تدعي أنك الذي جمعت الأموال، أيها الكذاب، يا من تدعي أن الصحة صحتك أنت والعطاء عطاؤك أنت، أيها الكذاب، اتق الله وأفق، أفق قبل أن يفعل الله بك ما فعل بالرجلين. عليك أن تستفق. لماذا أقول هذا الكلام؟ لماذا يأتيني في أسبوع واحد عريضتين؟ والله أحبتي، عريضتين في أسبوع واحد. الأب يكتب الأموال للولد ويترك البنات، الأم تكتب عقودا وهمية تقسم شرع الله حسب الأهواء وحسب علبة الحلويات اللي طلع لها. أما يتقي الله الآباء في أبنائهم؟ أما يتقين الله؟ إن الله قسم كل هذه الحقوق، هو الذي أعطاها وهو الذي يقسمها كيف شاء. في خطبة الوداع، في حجة الوداع، في عرفات الله، في أطهر يوم، في أطهر مكان، من أطهر لسان تكلم على وجه الأرض، وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي على المسلمين. 114,000 مسلما حجوا معه صلى الله عليه وسلم، وينادي عليهم: يا أيها الناس، ألا إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث، ألا فلا وصية لوارث. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا من تعتزم أن تغير في حدود الله وشرع الله، اتق الله قبل أن يخسف الله بك الأرض. يا من لا تتقي الله في أولادك، إن النبي والدين يأمرنا أن نتقي الله فيهم وأن نعدل في أولادنا حتى في القبلة. في القبلة، أما يكون في المال؟ أما يكون في مال الله الذي أعطانا وجعلنا مستخلفين فيه؟ كل إنسان عليه يكتب وصيته ويكتب. أما المال والتركة تقسم حسب شرع الله، حسب ما يريد الله، حسب صاحب هذه الأموال. أما أنا فما كنت صاحب أموال، أما أنا فكنت مستخلف من الله لأطعم العيال وأنفق وكذا وكذا وكذا. أما وقد انتهت مهمتي في الدنيا، فيا جامع الأموال، من الممكن أن تكون التعاسة في جمع الأموال. يا جامع الجاه والسلطان، يا حريص عليهما، من الممكن أن تدمر حياتك الأخروية بين يدي الله عز وجل بكلمة، بكلمة، بقرار، بإمضاء، بكلمة واحدة، بأمر واحد. اتق الله واصدق، اتق الله وارضى عن الله حتى يرضى الله عز وجل عنك. إن من أعظم الأمان التي يجب على المؤمن أن يحرص على نيلها وعلى طلبها، كيف أرضي ربي حتى يرضى ربي عني، كيف أرضي ربي حتى يرضى ربي عني. إن الحديث المشهور بين الناس نقوله، والحديث ضعفه بعض العلماء، حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا بكر، هذا جبريل يقرئك السلام ويقرئك من ربك السلام ويقول لك يا أبا بكر إن الله قد رضي عنك فهل أنت راض عن الله؟ إن الله قد رضي عنك فهل أنت راض عن الله؟ فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال وما لي لا أرضى عنه والقلب يتمنى رضاه وما لي لا أرضى عنه والقلب يتمنى رضا الرضا أحبة الكرام ارضى بأن تترك الأولاد على شرع الله ارضى بأن تترك الأموال لله الذي أعطاك إياها ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل لا تجعل في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مخالفا إلا لشرعه أعدته ولا مخالفا إلا للشرع الكريم أعدته ولا مبتدعا إلا لسنة النبي أعدته ولا فارا من المساجد إلا إلى حصنها أرجعته اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وجسدا على كل بلاء صابرا وشفاء من كل داء يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم أعلي بفضلك يا ربنا كلمتي الحق والدين يا رب عليك باليهود الظالمين يا رب عليك باليهود الملاعين يا رب عليك باليهود المتكبرين يا رب عليك ببريطانيا وأمريكا عليك ببريطانيا وأمريكا يا رب عليك بأعداء المسلمين يا رب نحقن دماء إخواننا في فلسطين وفي العراق والشيشان وفي الصومال وفي إيران وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين اللهم حصن فروجنا اللهم تول أمورنا اللهم وحد راياتنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا توفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا اكتب لنا قبل الموت توبة اكتب لنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما مقيما اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا ميتة الشهداء واحشرنا جميعا في زمرة الأنبياء اللهم اجعلنا عن النيران مزحزحين وفي الفردوس منعمين وفيها من الخالدين ولنبيك فيها مصاحبين ولوجهك الكريم يا ربنا من الناظرين ولوجهك الكريم يا ربنا من الناظرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والله أعلم وأقم الصلاة.